قال لي قائل رأيتك سهوا آل طه ودائما ترتديهم كان حقا عليك أن تقضي العمر مادحا فيهم وفي من يليهم أنا برنامج آل البيت مع عميمة الشاذلي كل يوم حد ثلاث وخميس الساعة 8 مساء فقط على راديو رابيا في رمضان. حسن المكرم نلت فضلا وإخلاصا وإرشادا مبينا شهيد والشهادة خير ربح ومن سموك صاروا نادمين وسيدك النبي وقال ابني سيصلح بين جيش المؤمنين فأصلح بينهم وتراه بدرا زهيدا في حطام المترفين له حلم له كرم وجود يفوق به عطاء المنفقين شبيه بالنبي له كمال وإخبات يفوق المخبتين. مساء الخير على كل مستمعي راديو رابيا وحلقة جديدة من برنامج آل البيت مع أميمة الشاذلي. كانت حلقتنا السابقة تتحدث عن الإمام سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه، والذي كان منه ومن زوجه بنت نبي الله السيدة فاطمة الزهراء عليها وعلى أبيها وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم نسل النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نبدأ بأول نسل النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة فاطمة ومن سيدنا علي. إنه الإمام الحسن ابن علي هو خامس الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه، وعليه وعلى أبيه وعلى أمه وعلى جده وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. سيدنا الحسن ابن سيدنا علي هو أكبر أبناء السيدة فاطمة وسيدنا علي. سيدنا الحسن ولد سنة 3 هجريا، قيل في شعبان وقيل في منتصف رمضان، وعق عنه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم سابعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عق يعني عمل له عقيقة. العقيقة اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه ذبح كبشا عن سيدنا الحسن، وفي قول آخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعق عن سيدنا الحسن، وإنما كما جاء في المعجم الكبير للطبراني لما ولدت سيدة فاطمة رضي الله عنها حسنا قالت يا رسول الله ألا أعق عن ابني؟ قال لا، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره ورقا، مش ورقا، ورقا أو قال فضة، الورق هو الفضة، أو قال فضة على المساكين. ففي اللي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن سيدنا الحسن، وهناك من قال بأنه لم يعق عنه وإنما أمر السيدة فاطمة بأن تحرق رأسه وتتصدق بوزن شعر رأسه ورق أو فضة. وقيل بأن حصل الاثنين، أنه عق عنه بكبش وأيضا حلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا. فيما ورد في مولد سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه في المعجم الكبير للطبراني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي بالصلاة حين وردته فاطمة رضي الله عنهما. فده كان في مولد سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبي. بالنسبة لطفولته، كانت طفولته مرتبطة جدا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحمله على رقبته ويقول كما ورد في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل الحسن بن علي على رقبته، قال: فلقيه رجل فقال: نعم المركب ركبت يا غلام. انت راكب مين؟ راكب الرسول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونعم الراكب هو. ايضا فيما جاء بارتباطه بالنبي صلى الله عليه وسلم انه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: لا ازال احب هذا الرجل بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ما يصنع، رأيت الحسن في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدخل أصابعه في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل لسانه في فمه، ثم قال: اللهم إني أحبه فأحبه. وفي رواية أخرى أنه كان يعني بيداعب فمه بلسانه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيداعب فم سيدنا الحسن بلسانه، وقيل بأنه كان يدخل لسانه بيدعبه يعني وهو طفل صغير، وكان يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. ده كان جزء من ارتباط سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهما بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. نجيب جانب آخر من ارتباط سيدنا الحسن بالنبي، وهو وصف سيدنا الحسن. تعالوا نتخيل سيدنا الحسن. سيدنا الحسن كما ورد في كتب التاريخ والمؤرخين وكتب السنة وكتب السيرة كان أبيض مشربا بحمرة، يعني كان وجهه أبيض وفي حمار كده، أدعج العينين. أدعج العينين يعني إن هو شديد سواد العينين، وفي نفس الوقت عينيه واسعة، عينيه واسعة وفي نفس الوقت السواد اللي في عينه سواد غامق جدا، سواد بارز قوي، يعني ده من علامات الجمال، دي من علامات الجمال في العيون، العيون شديدة السواد، أجمل العيون هي العينين السوداوين. كان سهل الخدين، سهل الخدين يعني خدوده ما كانتش مليانة، كانت منبسطة، كان سهل الخدين. وكان عنده شعر دقيق من الصدر إلى السرة، كان فيه شعر رفيع كده. كان كث اللحية، يعني لحيته كثة، يعني لحيته فيها شعر كتير. كان كثة اللحية ونقوه كإبريق فضة. فاكرين لما تكلمنا عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قلنا ونقوه كإبريق فضة؟ أيضا سيدنا الحسن ونقوه كإبريق فضة عريض المنكبين، يعني زي ما قلنا برضو عن سيدنا علي ما بين كتفيه عريض، ودي من علامات القوة والرجولة، ليس بالطويل ولا بالقصير. كان مليحا من أحسن الناس وجها، جعد الشعر حسن البدن، يعني كان جسمه جميل وكان وجهه جميل من أحسن الناس وجها. وكان جعد الشعر، جعد الشعر مش معناه أنه هو خشن، ولكن معناه أنه شعر متموج، يعني ما كانش الناعم اللي هو اللي نازل ناعم واقف، ولكن كان شعر متموج، كان جعد الشعر. في مسند الإمام أحمد قال: أخبرني أنس بن مالك قال: لم يكن أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي وفاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. في مستدرك للحاكم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أيضا: لم يكن في ولد علي أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسن، يعني أقرب الناس شبها بالنبي من أولاد سيدنا علي هو الحسن. عرفنا دلوقتي صفاته الخلقية، تعالوا نشوف دلوقتي صفاته الخلقية. ما هي أخلاق سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه؟ سيدنا الحسن كان شديد الورع والتقوى، كان يجلس بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، ثم يقوم فيدخل على أمهات المؤمنين فيسلم عليهن، ثم ينصرف إلى منزله. ذكر عنه أنه رضي الله عنه وعن أبيه أنه حج 25 حجة، 25 حجة ماشيا. وكان يقول: إني أستحي من ربي عز وجل أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته. أيضا من صفاته رضي الله عنه وأرضاه أنه كان زاهدا في الدنيا وراغبا في الآخرة. وأكبر دليل على ذلك تخليه عن الخلافة، راح نذكره إن شاء الله كمان شوية، تخليه عن الخلافة رغبة منه في مرضات الله سبحانه وتعالى بحقن دماء المسلمين. فده كان دليل على زهده في الدنيا ورغبته في الآخرة. ما كانش بيدور على ملك، ما كانش بيدور على مال، ما كانش بيدور على أي حاجة، كان بيدور على مصلحة المسلمين فين ويشوف مصلحة المسلمين فين ويعملها. كان جوادا كريما، سيدنا الحسن كان جوادا كريما. وقد ذكر من مناقبه أنه لم يرد سائلا قط ولم يقل له لا. أيضا من أخلاق سيدنا الحسن بن علي أنه كان متواضعا، فكان يمر بالفقراء رضي الله عنه، وكان الفقراء بيجمعوا كسرات الخبز من الأرض، بيجمعوا كسرات الخبز اللي بقية من الأرض ويحطوها عشان يأكلوها. فعد عليهم سيدنا الحسن فقالوا له تعالى، يعني دعوه للأكل معانا، تعالى كل معانا. فمحبش يردهم وقال: إن الله لا يحب المتكبرين. وبعد ما يخلص الأكل معاهم يقوم يخدهم عنده ويأكلهم من الخيرات اللي ربنا أنعم بيها عليه اللي موجودة في بيته. فده دليل على تواضعه وعلى كرمه في الوقت ذاته. تحدثنا عن سيدنا الحسن، عن مولده، عن ارتباطه بالنبي صلى الله عليه وسلم، عن شبهه للنبي في وصفه، عن خلقه، والآن سأتحدث عن مناقبه. في سنن الترمذي وفي المعجم الكبير للطبراني عن حذيفة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا ملك من الملائكة استأذن ربه ليسلم علي ويزورني، لم يهبط إلى الأرض قبلها، فبشرني أن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة. وأيضا في الطبراني وفي سنن الترمذي والنسائي بصيغ مختلفة عن أبي بكرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان الحسن يجيء وهو صبي صغير، فكان كلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وثب على رقبته وظهره، كان بنط على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه رفعا رقيقا حتى يضعه. لما كان النبي بيجي يقوم من السجود أو من الركوع كان بيرفعه بالراحة عشان خاطر ما يوقعهوش لغاية ما يحطه على الأرض. فقالوا: يا رسول الله، إنك لتصنع بهذا الغلام شيئا ما رأينك تصنعه. قال: إنه ريحانتي من الدنيا، إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وأيضا في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم شوهد وهو على المنبر وسيدنا الحسن كان بجواره، فكان ينظر إلى رسول صلى الله عليه وسلم نظرة ورسول الله ينظر إليه نظرة، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. في حديث للطبراني يقول عن حذيفة رضي الله عنه قال: رأينا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم السرور يوما من الأيام، فقلنا: يا رسول الله، لقد رأينا في وجهك تباشير السرور. قال: وكيف لا أسر وقد أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما أفضل منهما. ده في الطبراني. وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. ده أيضا في الطبراني. قبل ما نتكلم عن فكرة الفئتين من المسلمين اللي هنتحدث عنهم وإيه اللي حصل بالظبط وإزاي جعل الله الصلحة على يدي سيدنا الحسن، قبل ما نعرف ده كله ونعرف الحكاية وحكاية الفتنة، خلونا نطلع في فصل الأول ثم نعود مرة أخرى ونتحدث عن هذه الفتنة بشيء من التفصيل حتى نعلم ملابسات الواقعة التي حدثت وتطورات الأمر، لأن الموضوع ده هيؤدينا بعد ذلك إلى قصة سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. نذهب في فاصل ثم نعود مرة أخرى مع راديو ربيا وبرنامج آل البيت. كحيل العين نبينا الزين على ظهره حسن وحسين بيسكت سجدة ويصلي يا فاطمة يا بنتي خليهم أنا فرحان كده بيهم حصلي وأقوم على مهلي ودول أحفادي وعيالي ولادي الغالية والغالي وأطهر خلي من أهلي وننا يناموا لا تخافي على حجري وعلى كتافي نسيم الجنة في ظلي حمام الغار بيدعي لهم وقبل النوم يغني لهم ينادي لهم ويندهلي بحب عيالي واصحابهم وبفرح لما لعبهم وركبهم على جمالي مفيش أطفال تخش النار ولو كانوا ولاد كفار ملاك في الجنة يهمسلي ونن يناموا لا تخافي على حجري وعلى كتافي نسيم الجنة في ظل السلام وبحر الجود والكرم إني أعطر من عليائكم كلمي يا ابن الأكارم حسبي أن يكون فمي معطرا بجميل القول والحكم لولا الهوى وقديم الحب ما عرفت يد المحب طريق الطرس والقلم يا خامس الراشدين الغر لي أمل في حبكم يبعث الآمال بالهمم وأستزيد به من عزكم شرفا وأستدر به فيضا من النعم آباؤك الغر قد فاقوا الغيوث ندى وقد رجوتك يا بحر الندى العمم إني اتخذت من الآمال مركبة تسري إليكم بنور كاشف الظلم وعشت بين الورى أدعو لمن هلكم فهو الطهور به نشفى من الألم عودة مرة أخرى وما زلتم معنا مستمعينا الكرام مستمعي راديو ربيا مع برنامج آل البيت مع أميمة الشاذلي. تحدثنا قبل الفاصل عن سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهما، تحدثنا عن نشأته، تحدثنا عن طفولته، تحدثنا عن صفاته الخلقية والخلقية وعن مدى تقاربه من النبي صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن بعض مناقبه، وقلنا قبل الفاصل أن أنه سيد ولعل الله أن يصلح به فئتين من المسلمين عظيمتين. إيه هي فكرة الفئتين اللي حصلت وإيه هي أصل فكرة الفئتين؟ هي الفتنة اللي حصلت فتنة معاوية التي عرفت بفتنة معاوية، ولكن إيه أصل قصة فتنة معاوية؟ ما هو أساس هذه الفكرة؟ باختصار الموضوع ما بدأش مع سيدنا الحسن، ولكن بدأ بعد مقتل سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه. اللي حصل إن بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان خرج أبو سفيان على سيدنا علي بعد أن بايع المسلمون سيدنا علي بالخلافة، خرج معاوية بن أبي سفيان ليطالب بالأخذ بالثأر لعثمان، وسيدنا علي كان قد أجل ذلك لما بعد. طبعا فيما يبدو في ظهر الأمر إن هو حريص على أنه ياخد بطار سيدنا عثمان من اللي قتله، ولكن في حقيقة الأمر اللي يقرأ التاريخ بواقعية واللي يقرأ بتأني واللي يتأمل الوقائع التاريخية ويربط الخيوط ببعضها هيستنتج حاجة تانية تماما. معاوية لم يكن يهدف إلى أن يصل إلى قاتل عثمان، وهناك أكبر دليل على ذلك، وهو أنه حين تولى الخلافة أو حين تنازل له سيدنا الحسن عن الخلافة فتولاها هو، لم يثأر لسيدنا عثمان، لم يثأر له. طب أمال على إيه القصة دي كلها؟ لأن الموضوع من البداية ما كانش سيدنا عثمان، هو الموضوع من البداية سيدنا عثمان أو مقتل سيدنا عثمان كان مجرد الواجهة اللي بيخبي وراها أطماعه في الحكم، أطماعه السياسية. سيدنا علي قتل وكان ضمن خطة لقتل ثلاثة. من هم الثلاثة؟ سيدنا علي ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص. كما ذكر التاريخ أن الثلاثة كانوا مستهدفين للقتل، وأن معاوية وعمرو الاثنين نجيا من الاغتيال، واللي نجح الوحيد هو عبد الرحمن بن ملجم عليه لعنة الله، أشقى القوم الذي قال عنه النبي من يقتل عليا فهو أشقى القوم فيما معنى الحديث، فقتله عبد الرحمن بن ملجم. إشمعنى التاني والتالت ما نجحوش؟ ده سؤال لازم نفكر فيه كويس. ليه؟ مجرد سؤال خليه في بالك وانت بتقرأ في التاريخ عشان تعرف تربط الخيوط ببعضها. ثم بعد ذلك، بعد مقتل سيدنا علي، مين اللي مسك الحكم؟ بمبايعة المسلمين سيدنا الحسن، وكان معاه المسلمين كلهم وبايعوه. ايه اللي طلع بقى معاوية يطلع كمان على الحسن؟ القضية مش قضية عثمان بقى، لا، ده انت مستأصل، انت عمال تتنقل من واحد للتاني عشان توصل لفكرة انك انت تستأصل الحكم. وده هيتضح من حكمة سيدنا الحسن لما هيتنازله عن الحكم بشرط ان الحكم يرجع تاني لسيدنا حسن بعد ان يموت معاوية. تعالوا نسمع سيدنا الحسن قال ايه بعد استشهاد سيدنا علي كرم الله وجهه. خطب الإمام الحسين يوم استشهاد أبيه رضي الله عنهما فقال: قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه الراية فيقاتل جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، فما يرجع حتى يفتح الله عز وجل عليه، وما ترك على ظهر الأرض صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم من عطائه، وأراد أن يبتاع بها خادما لأهله. ثم خنقته العبرات فبكى، وبكى كل الناس في المسجد معه، وتعالى صياحهم وأصوات بكائهم. ثم قال الحسن: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي، وأنا ابن الرضي، وأنا ابن البشير، وأنا ابن النذير، وأنا ابن الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير، وأنا من أهل البيت الذي كان جبريل عليه السلام ينزل فينا ويصعد من عندنا، وأنا من أهل البيت الذي أذهب الله عز وجل عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأنا من أهل البيت الذين افترض الله عز وجل مودتهم على كل مسلم فقال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، فاقتراف الحسنة تزاد لنا أهل البيت. فقام عبد الله بن عباس ابن العباس بين يديه فقال: يا معاشر الناس، هذا ابن نبيكم ووصي إمامكم، فبايعوه. فاستجاب الناس وقالوا: ما أحبه إلينا وأوجب حقه علينا وأحقه بالخلافة، وبادروا إلى بيعته بالخلافة. وبايع القوم الإمام الحسن ابن علي رضي الله عنهما خليفة خامسا للمسلمين في يوم الجمعة 21 من شهر رمضان 40 هجريا. وساعتها الناس أشاروا عليه بالذهاب إلى الشام لمحاربة أبي سفيان، إلا أنه رفض ذلك وفضل على ذلك أن يراسل أولا. فرسلوا وقال له، يذكروا في معنى الرسالة، يعني أنك أنت يعني ترضى بحكمي كخليفة أن كل المسلمين بايعوني، وإنما حملني إلى الكتابة إليك الإعذار فيما بيني وبين الله عز وجل في أمرك، ولك في ذلك إن فعلته الحظ الجسيم والصلاح للمسلمين. معاوية رد على هذه الرسالة برد غريب جدا، قال فيما معناه يعني إن أنت مش أدرى مني، إن أنا أعلم منك، وإن أنا أكبر منك، وإن أنا أعرف منك بالسياسة، وإن أنا أولى منك بالخلافة، وإنك أنت يعني قالوا حتى في آخر الكلام فادخل في طاعتي أعاننا الله وإياك على طاعته إنه سميع مجيب الدعاء، يعني بقول له أطعني أنت. فسيدنا حسن لأنه مفيش داعي للكلام ده، وعرف إن معاوية جهز جيشا مقدره 60,000 لمحاربته. فسيدنا الحسن هو اللي اضطر إن هو يجهز جيش، فتجهز 40,000 من الذين بيعوا أبوه في الكوفة عشان خاطر يطلعوا أمام الفئة الباغية. اللي بيقول على الفئة الباغية ده بنص الحديث اللي موجود في الكتب الستة، الحديث اللي بيقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح عمار اللي هو عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية، الفئة التي ستبغي وستظلم الفئة الأخرى. يعني معنى كده أن الرسول بيقول أن في فئة معها الحق وفئة تانية باغية ظالمة. طيب سيدنا عمار بن ياسر كان في أي كفة؟ كان في أي صف؟ كان في صف سيدنا علي، وقتل وهو يدافع عن سيدنا علي. ولذلك فالفئة الباغية هي الفئة التي حاربت سيدنا علي، إذن فالفئة الباغية هي الفئة التي كانت فيها، التي كان فيها معاوية ابن أبي سفيان. فاللي حصل إن هو جهز جيش وطلع قابلهم. فاللي حصل بقى إن معاوية ابن أبي سفيان لما شاف الجيش بتاع سيدنا الحسن ولقى إن هو قد إيه مستعد يقاتل عشان خاطر سيدنا الحسن ونصرة سيدنا الحسن، فبقى يشتري الناس اللي في صف سيدنا الحسن بالمال، اللي يرضى بيهم بالمال ويكون في صف معاوية، فكان معاوية بيغريه بالمال. وبدأ معاوية يقول للناس اللي هو بيحاول يغريهم إن الحسن طلب مني الصلح، يعني كان بيتحايل عليهم عشان خاطر يصالحهم، إن الحسن هو اللي طلب مني الصلح وإن هو موافق وسلم الأمر ليا وسيب الحكم في إيدي، فخلوكوا معايا إن أنا حق الحاكم وانا حديكم كمان فلوس. من هنا لهنا وصلوا في الاخر الى ان هو بعت كما قال البخاري انه بعت ناس يصالحوا سيدنا الحسن، يطلب منهم مصالحة على ان هو يتنازل له عن العرش مقابل الشروط. فسيدنا الحسن استقبل الموضوع دوت، هو شاف درء مفاسد مقدم على جنب المصالح. من حق الخلافة ومن حق ان نكون خليفة، ولكن انا قدام مني 40,000 من عندي وستين ألف من عنده، لو اقتتلوا يعني هم على بعض 100,000، يعني اقتتلوا أقلها 10,000 هيروحوا فيها، دماء دماء دماء، بحر من الدماء، والدم هيجيب دم. فصالحه على 3 شروط، وقيل على أكثر من ذلك، بس أهمهم كان 3 شروط. إيه هم أهم 3 شروط ديت؟ أولا أن يسلم له بيت المال، تاني حاجة ألا يسب عليه وهو يسمع، إن سيدنا علي ما يتسبش على المنابر. وكما ذكر في كتب السنة أن سيدنا علي كان يسب على المنابر من بني أمية، كان كلهم، واللي بدأ الموضوع دوت معاوية. البعض كذب فكرة إن معاوية يكون بيسب، ولكن لما هو معنى إن سيدنا الحسن، والكلام ده مذكور في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وأيده في ذلك كتب السنة الستة، في بعض منها ذكرت الروايات بعضها جزء منها وبعضها الكاملة. لما يجي سيدنا حسن ويطلب منه ويقوله من شروط إنها تنزل لك عن الحكم إنك تبطل تشتم أبويا وأنا موجود محدش يشتمه، ده معناها إيه؟ وأيضا كان من ضمن الشروط أنه يحقن دماء المسلمين وما يقتلش حد بعد منه، بعد ما هو هيسيب له الخلافة ما يقتلش حد بعد منه. وأيضا من ضمن الشروط، بل كان من أولوياتها، أن الخلافة تعود إلى الحسن بعد وفاة معاوية، إن معاوية بعد ما يموت فالخلافة تعود للحسن إن كان الحسن عايش، فإن كان قد توفاه الله فلتكن في الحسين، وخيل فلتكن شورى بين المسلمين، ولكن لا تورث إلى يزيد. هو فاهم كويس قوي هو عايز يوصل لإيه، وعشان كده حط الشروط دي، وعشان كده لما نربط الخيوط ببعضها نعرف نستنتج إيه اللي حصل في التاريخ بتاعنا. فكف معاوية عن سب علي والحسن يسمع، معناها ان معاويه كان بيسب، وهو كف عن ايه؟ كف عن سب علي، كف عن سب سيدنا علي والحسن يسمع، يعني سبه من وراء بس ما بقاش يعني ما بقاش يشتمه قدام سيدنا الحسن. والكلام ده يا جماعه موجود في كتب السنه، كتب الامام الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء. ارجعوا للكتب، مش بس في الكتاب ده، في اكتر من كتاب الطبراني وغيره، في عده كتب من كتب السنه اثبتت ذلك، واثبتت ان معاويه كان يسب سيدنا علي، وان الامويين جميعهم كانوا يسبون سيدنا علي على المنابر، حتى ان السيده ام سلمة، الحديث ده موجود في كل كتب السته للسنه، ان ام سلمة كانت تقول فيما معنى الحديث انتوا ليه بتشتموا سيدنا النبي؟ فحد رد عليها وقال لها ازاي بنشتمه، ازاي ما يحصلش كده؟ قالت له ما انتوا بتشتموا سيدنا علي، والنبي قال من سب عليا فقد سبني ومن اذى عليا فقد اذاني، ازاي بتشتموه؟ اكثر من 70,000 منبر يلعن عليها سيدنا علي بن ابي طالب كما ذكر في بعض الكتب، اكثر من 70,000 منبر، يعني ايه؟ مساجد بني اميه كلها، والوحيد اللي توقف عن لعن سيدنا علي هو الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الخليفة عمر بن عبد العزيز. فكان يستحق أن يقال عليه أنه خليفة راشد، ولكنه ليس الراشد الخامس، ولكنه راشد السادس بعد سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه. نستكمل الحديث، ولكن بعد ما نخرج شوية في جو إيماني كده روحاني، نخرج به من هذا الجو المشحون، ثم نعود مرة أخرى على راديو ربيا وبرنامج آل البيت. واجمع على الحق البلاد يا رب، وحد شملنا واجمع على الحق البلاد، واجعل حدودا فرقتها لا تفرقها ودادا، ما نحن إلا أمة حملت رسالتها جهادا، قادت بأيديها العدا أسرى وتأبى أن تقاد، إني لأبصر روحها فأرى بها السبع الشداد، والغيب والتاريخ تحت ظلالها عرفت بالحلم لكن في مواضعه حاشاك ضيما فأنت الليث في أجمي، عام الجماعة من أفضالكم علم بشرت فيه من المعصوم بالعصم، قد صنت فيه دماء المسلمين على شروط صلح فما أوفاك بالذمم، عفت الخلافة إذ بايعت راغبها تركتها لخلاف غير متهم، لما رأيت نقوصا والنفاق بدا لزمت دارك بعدا عن ديارهم، لكنهم غدروا والغدر من قصط حاشا لأصلك غدر مثل غدرهم، فأصلك الطهر من رب العباد أتى نص ينزه عن رجس وعن تهم، إني بكم ساداتي أرجو القبول مع شفاء جسمي والتحصين من سقمي. سألت ربي صلاة والسلام على خير الخلائق والأحباب كلهم. عودة مرة أخرى بعد الفاصل، وما زلنا نتحدث عن سيدنا الإمام الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. سيدنا الحسن خامس الخلفاء الراشدين. ليه بنقول سيدنا الحسن هو الخليفة الخامس؟ للأسف هو الخليفة الخامس للمسلمين ولم يعط حقه، الخليفة الخامس للمسلمين الذي هضمه التاريخ بحقه وجعل من عمر بن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين. لا ننكر أبدا فضل سيدنا عمر بن عبد العزيز، ولكن سبقه في هذا الفضل ابن بنت رسول الله. ليه بنقول خامس الخلفاء الراشدين؟ لأنه في الحديث الذي ذكر في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي في أمتي 30 عاما ثم يأتي بعدها الملك. الخلافة بعدي في أمتي 30 عاما ثم يأتي بعدها الملك. رواه الطبراني وأحمد والبغوي في المصابيح وابن حبان في صحيحه والترمذي في فضائل الصحابة. فبيقول 30 عاما. 30 عاما دي لما حسبها المؤرخون لقوا إن خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين كانت تساوي 29 عاما وشوية. طيب بقية 30 عام النبي قال 30 عام، فكانت تتمة 30 عاما أو تكملة 30 عاما هي فترة الحكم التي حكم فيها سيدنا الحسن ابن سيدنا علي رضي الله عنهما. فسيدنا الحسن حكم ما بين 6 شهور إلى 8 أشهر حسب بعض الروايات، فدي الفترة اللي يكمل بها 30. ولذلك فالإمام الخامس وخامس خلفاء الراشدين هو سيدنا الحسن. فخلونا إحنا نبدأ نحيي هذه الفكرة ونقول بأن سيدنا الحسن هو خامس الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. نعود ونستكمل الحديث فيما يتعلق بقصة سيدنا الحسن حتى استشهاده، ولكن قبل أن نتحدث عن استشهاده خلونا نفصل شوية بجزئية نتحدث فيها عن زوجات وأبناء سيدنا الحسن. سيدنا الحسن من ضمن الحملة التشويهية اللي حصلت منذ عصر معاوية إن هي طلعت فكرة إن سيدنا الحسن مزواج ومطلاق، يعني استغفر الله العظيم يا رب بتاع ستات بيطلق وبيتجوز كثير جدا. يعني تخيلوا بقى بيكلموا عن ابن بنت رسول الله ازاي بهذه، يعني مش عارفة اوصفهم اقول ايه، يعني مش في ادب في الحديث مع النبي وآل بيت النبي، لما كانش عندهم ادب. قالوا عنه بانه تزوج 20، وقال بانه تزوج 30، وقال بانه تزوج 60، والبعض قال 90، ووصل البعض الى ان قال بانه تزوج 250 زوجة. 250 زوجة، وكان سيدنا الحسن في عصره كل الفتن ديت، وكان هو رايح في قتال مع معاوية وخارج مع الجيش، هو اللي عنده 250 زوجة هيبقى متفرغ للجيش ولا هيبقى متفرغ لأمر الأمة؟ اللي عنده 250 زوجة واللي بيتجوز ويتطلق ده هيقول عنه النبي أنه سيد، وأنه سيد شباب أهل الجنة، وأنه يصلح الله على يديه بين فئتين من المسلمين. يعني معناها أنه حكيم، الحكيم ده هيتزوج 250؟ ليه دي في حاجة من الحاجات اللي بتشوه سيدنا الحسن ويجب أن نقف لها بالمرصاد. ما فيش حاجة اسمها سيدنا الحسن اتجوز 250 ولا اتجوز 70 ولا حتى اتجوز 80. لما ترجع لكل الأسانيد اللي ذكرت الأحاديث ديت واللي ذكرت بأن سيدنا الحسن تزوج كذا وكذا وكذا، أولا ما ذكروش الأسماء، ده أولا. يعني قولي لا اسمي 250 دول عادتهم ازاي؟ انت عدت بازاي ان هم 250 بالظبط، ولا حتى ان هم 90 ولا 60 ولا حتى 30؟ عدتهم ازاي؟ اذكرهم اللي مذكور في كتب التاريخ ومثبت لبعض الزوجات، زوجات قليلات، ومن بعضهم كمان مش زوجات ولكن بعضهم امهات ولد، ام ولد. فسيدنا الحسن كان عنده ام ولد، اكتر من ام ولد، بمعنى انها كانت جارية، فحين انجبت من سيدنا الحسن لا تسمى بأنها مجرد جارية ولكن تسمى بأنها أم ولد، بمعنى أنها أم ابن سيدنا الحسن، هي مش زوجته ولكنها أم ابنه، فمش كلهم زوجاته. ده أولا. ثانيا، كان كل القبائل عارفة قدر سيدنا الحسن، وعارفة أن النبي قال أن كل نسب يقطع إلا نسبي ونسلي، فكان كل عادي نسب سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، فكان كل واحد فيهم بيقدم بنته أو بنت القبيلة بتاعته له عشان يتزوجها، والبعض يهدي له جواري، لو ردها يبقى دي مشكلة مع القبيلة، خاصة وإحنا كنا عايشين في فترة زي ما قلنا كانت فترة كلها كده كانت فتن، ما كانش ينفع إن هو يرفض الجواري اللي كانوا بيهدوا له ولا يرفض الزيكات اللي كانت بتعرض عليه. إحنا في وقت الحالي أحيانا يعني بينكسف البني آدم لما بتعرض عليه زوجة، خاصة لما تكون من حد كبير وتعرض عليه زوجة، لو رفضها معناه أنه هو رفض الأسرة نفسها أو العائلة نفسها. وكان في عصر سيدنا الحسن ما كانش ينفع أن سيدنا الحسن يرفض حاجة زي دي، فده سبب تاني يجب أن احنا نحطه في بالنا كويس جدا. ثالثا، حملة التشويه اللي قادها معاوية بن أبي سفيان ضد سيدنا الحسن كانت من أكتر الحاجات اللي ساعدت على انتشار الشائعات عن سيدنا الحسن وعن سيدنا الحسين، وللغاية دلوقتي شغالة على إيد بعض المشايخ في تشويه آل البيت وتشويه سيدنا الحسن وتشويه سيدنا الحسين. وبعض الزيجات كان لتقوية الأواصر، يعني كان سيدنا الحسن بيختارهم عشان خاطر يقوي بينهم وبين بعض الأواصر، زي اللي تزوجها واللي في الآخر سمته. فتزوجها سيدنا الحسن مش رغبة فيها ولا رغبة في النساء، ولكن عشان خاطر يضمن ولائها له، وده اللي هنذكره. عشان كده أنا ذكرت في الأول زواج سيدنا الحسن وفكرة زواجه قبل ما نكمل الفكرة بتاعت استشهاد سيدنا الحسن كان ازاي من خلال عصر الفتنة دوت اللي كان سببه معاوية بن أبي سفيان. فكما ذكر في كتب السنة وفي أصح الكتب، طبعا هم ذكروا زوجات كتير جدا لسيدنا الحسن، ولكن البعض قال بأن هم كانوا وصلين بيهم بالجوارب كله مع بعضه باللي طلقهم كمان من 7 إلى 11، البعض قال 7 وبعض قال 11، طبعا ما وصلتش ل 250 اللي هم قالوها ولا حتى ل 30 اللي هم قالوها. نستكمل ما حدث بعد عودته الى المدينه. بعد ان حصل اللي هو التنازل عن الخلافه من سيدنا الحسن لمعاويه بن ابي سفيان، سيدنا الحسن بعد ما رجع المسلمين التفوا حواليه واكبروا الحاجه، اكبروا يعني احترموا الحاجه اللي هو عملها، وهي فكره الصلح، ان هو رفض ان يكون في دماء بين المسلمين وان هو حقا دماء المسلمين. حصلت اكتر من محاوله لسم سيدنا الحسن، ولكن اخرها هو اللي نجح، وهو كان بسبب جعده بنته الاشعث ابن قيس اللي هي زوجته اللي قلنا عليها بان هي اللي كانت سبب في وفاته، السبب في استشهاده، هي اللي سمته. وروى ابن الاثير في اسد الغابه في ترجمه الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: وكان سبب موته أن زوجته جعدة بنت الأشعث ابن قيس سقته السم. فقال الحسين: من سقاك يا أخي؟ كان سيدنا الحسين عايز يعرف مين هو، وفي روايات أخرى بأنه قال له: قل لي، ولو قلت لي أنا ممكن أخذ بطاره قبل ما أدفنك. قال: ما سؤالك عن هذا؟ أتريد أن تقاتلهم؟ كلهم إلى الله عز وجل، أكلهم إلى الله عز وجل. وفي رواية أخرى بيقول إن هو لو كان اللي في بالي خصيمه قدام ربنا سبحانه وتعالى، ولو ما كانش هو فأنا مش عايز أخد ذنب في حد بريء أتهمه في إن هو اللي سميني. استشهد سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه في 50، حتى إن هو في وقت جنازته قيل بأنه المسجد من كتر ما امتلأ بالناس، بأنه ما كانش فيه موضع، لو كنت رميت إبرة كما قيل في بعض الروايات، لو رميت إبرة فوق الروس ما كانتش هتقع على الأرض من كتر ما الروس لازقة في بعضها. وكما قال البوصيري في رثائه: وقست منهم قلوب على من بكت الأرض فقدهم والسماء، فابكهم ما استطعت إن قليلا في عظيم من المصاب البكاء. كانت هذه نهاية حلقتنا من برنامج آل البيت، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة والتي ستكون بكل تأكيد عن أخيه سيد شباب أهل الجنة سيدنا الحسين، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنوار أحمد قاد من القمرين ضاءت من الحسنين ومن الشهيد حسين بيت النبوة كم يزدان بالسبطين أنوارها مذقان شعات من القمرين طوبى لمن هدوا من ذيلك النهرين كان للإنسان في الجوف من قلبين لكن حبهما نسكنه في العينين لكن حبهما نسكنه وعلى الحسين والحق في الثقلين